بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نعود يا إخواننا جزاكم الله خيرا إلى سؤال السلام. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب فحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وإسناد البخاري قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى محمد بن المثنى معروف أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحمر إمام في الجرح والتعديل وكان إذا رؤيا يقال نجار فإذا جلس وأخذ في الحديث وبيان جرح التعديل عرف له ذلك وكان ينتقد على شعبة فأقول له شعبة ومن يطيق نقدك يا أحول. كان بينهم شيء من الدلال ويحيى بن سعيد من تلاميذ شعبة وأحيانا ينتخذ من حديث شعبة وأحيانا ينتقد على شعبة فشعبة يقول له ومن يطيق نقدك يا أحول لدقة نقده ومعرفته بهذا العلم. عن هشام وهو ابن عروة بن الزبير من الفقهاء وهشام شيخ الإسلام قال حدثتني فاطمة بنت المنذر زوجة عن أسماء وهو حديث أسماء هذا الذي بين أيدينا بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي معروف أن أسماء وأبوها وجدها وابنها صحابي زوجها كذلك صحابي أختها عائشة أم المؤمنين وسيأتي معنا في الصبح أنها عمرت ظهرا عاشت 100 سنة رحمه الله ورضي الله عنه وماتت بعد موت ومقتل ابنها عبد الله وبعد نزول من فوق الخشب الذي صلب عليها صلبه الحجاج بن يوسف فطر الأمير الجاهل وحدثت بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دم الحيض. فلما ترجع للأصول تعلم أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ثوب يناله دم الحيض منهم من قال أسماء هي السائلة وأبهمت نفسها ومنهم من قال غير ذلك وهذا لا يعنينا كثيرا. وهل هذا نسميه من المبهمات أو الإبهام؟ أنا لا أقصدها. في إبهام في الإسناد جزاكم الله خيرا وفي إبهام في المتن الذي يضرنا الإبهام في الإسناد طالما دون الصحابي معنا، لكن هذا إبهام بالمد. من السائل؟ ما صحابي الحديث أسماء رضي الله عنه، لكن هناك من ألف في مبهمات العلماء اعتنوا بهذا الباب، منهم الحافظ بن حجر. ولذلك في ذات مرة كان الحافظ بن حجر مرة بذكر ملك كتب شيئا، قاله بعض من صلى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بالأفكار، فابتدرها ملك، يقول فاجتهدت لأقف على اسم هذا الملك فلم أجده. دي من ايه؟ من يعني من نشاط وهمة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يبحث يدقق، لأنه كانت مكتبته كبير للغاية. يعني احنا الأيام هذه رغم انتشار المطبوعات واليقظة الطباعية والنهضة العظيمة في هذا الباب، لا تبلغ المكتبة التي بين أيدينا مبلغ التي كانت عند ابن حجر، وكان الكتب محطوطة، يعني عيناه تمال وتكلم في النظر فيه. اليوم احنا بعتينا كتاب محفوظ نقعد ننظر فيه، الله اعلم هنعمل ايه؟ سنخبط خط عشوائي الا ان تكون معنا عده نسخ، ويحتاج الى رجل خبير في معرفه الخطوط، وهل هذا الخط كوفي او خط مغربي او خط فارسي او ما الى ذلك. سبحان الله كانوا يتعبون. فلو وكل الامر الينا الله المستعان، لرأيت الضعف ورأيت التقهقر والقصور، لكن هؤلاء أئمة أهل همم. يقول اجتهدت لأعرف اسم هذا الملك، ما وجدت. كذلك هنا اجتهد الشراح لمعرفة من السائلة، فاختلف هو الطرف، منهم من قال هي أسماء أمامت نفسها، ومنهم من قال لا هي غير أسماء. على كل حال الأمر سهل. المهم جاءت المرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الثوب يناله دم الحيض، لأن دم الحيض بالاتفاق نجس، فكيف يطهر؟ ومعلوم أن دم الحيض دم طبيعي كتبه الله عز وجل على بنات آدم منذ خلقنا، يظهر عند بلوغ المرء أو قرب البلوغ، دم يخرج لغير علة ولغير مرء ولغير آهل. يعني يا إخوان تعتاده المرء أسود قاتل يعرف، إما يعرف من العرض رائحة، وإما يعرف أي ميت. على كل حال ده دم بخلاف الدم الذي يخرج من الجروح، بخلاف دم الاستحاضة الذي يخرج من المرأة. دم الاستحاضة الذي يخرج من المرأة دم يخرج لعلة، لمرض، لآف، نزيف، لو علاج دواء. وأيضا دم الاستحاضة نجس، لكن أشد منه دم الحيض. لكن في دم الحيض جاء التشديد في تطهيره كما ستقرؤون في هذا الحديث وبيان هذا الشرح، بخلاف الدم الآخر. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دم الحيض لما سألته المرأة يصيب الثوب، وهذا يدل لك أنهم كانوا أهل بصارة، لم يكن عندهم من الملابس الكثير، إنما لعله ثوب واحد عند المرأة. فجت مرأة فازعة تسأل ماذا أفعل؟ إنها تحتاج أن تصليك. قال فحدته. قال والحد هو الفرج والقشر، تفركه وتقشره حتى تزيل عينه. فحدته. قال ثم تقرصه بالماء. والقرص هو الدلك، الدلك بأضراب الأصابع مع الماء، مع صب الماء على هذا الموضع من الثوب، ثم تقرصه بالماء، بالماء الباء للمصاحبة والمقاربة، الباء لأن الصحابة المخالفة، فاقرصوا أي بأطراف أصابعتك تدلكه حتى يتحلل فيخرج من الموضع الذي تشرب منه الثوب، ثم تنضحها تغسله، انظر كم تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تنضحه. وكلمة تنضحه من قائل من العلماء المراد الرأس، ومن قائل مراد الغسل، ولا شك أن الغسل هو الصحيح، وهو قول الإمام الخطابي رحمه الله لما ورد في حديث عائشة عند البخاري، كانت إحدانا طحين ثم تفترس الدم، تفترس الدم بأطراف الأصابع من ثوبها عند طهرها فتغسله، يعني ما أصاب الثوب تفترسه ومعه الماء وأيضا تغسله، تصب عليه الماء حتى يتقاطر وحتى يعصر، وهذا في صحيح البخاري. وفي أحاديث في الباب أحاديث كثيرة تدل على نفس المعنى، وقريب من هذا المعنى في كيفية التطهير سيأتي ذكرها في الصحيح الصحيح. قال ثم تصلي فيه، في بيان أن تطهير الثوب شرط لصحة الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم بهذه الأوامر أمره بالحج ثم بأن يغسل ثم ينضح عليه الماء، بعد هذا قال ثم تصلي فيه، وثم هنا تفيد الترتيب، يعني لا تصلي فيه وهي على هذه الحالة ثم تفعل بها كذا، لا، أول شيء المراحل الأولى التطهير، وبعد التطهير تطهر ونظف صلت فيه، هذا هو الترتيب. وإلا أحيانا تأتي ثم على غير بابها، هل تأتي على غير بابها كما قال القائل إن من ساد ثم ساد أبوه، إن من ساد ثم ساد أبوه، طب أبوه يسود أول، ثم ساد قبل ذلك جده، ثم جده يسود أول، لكن هنا ثم ليست على بابها، إذا تخرج ثم على أصلها عن أصلها بدليل وقرين، بدليل وقرين، وإلى الأصل جاء عمرو ثم بكر، إذا عمرو الأول ثم بكر، جاء زيد ثم سعد، الأصل أن زيد الأول، قال ثم تصلي فيه، رواه البخاري ومسلم. الإمام الصنعاني ما اسمه يا إخواننا؟ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله على اسم الإمام بخاري، وكنيته كنية الإمام بخاري، محمد بن إسماعيل الصنعاني، وذاك محمد بن إسماعيل بخاري، أبو عبد الله كنية الصنعاني، وأبو عبد الله كنية الإمام. إذا عند أخينا أبي ياسمين الشافعي ما كنيته؟ أبو عبد الله. سن ومالك وأحمد وسفيان الثوري والبخاري وابن ماجه، أحسن، والصنعاني وأبو حنيفة، ما حدش يجيب إلا هو أبو حنيفة وأبو حنيفة من غير النصارى، لا من بغداد ذاك الله، طيب من الكوفة وبلاد العراق، بارك الله فيك. قال عن أسماء في الشرح، يا أخوان نعود إلى الشرح، عن أسماء بفتح الهمزة وسين مهمل، وأسماء يصلح اسما لذكر واسما لأنثى، اليوم تعرف الناس أنه صار للإناث، أما في الزمان الأول كان للذكور والإناث. قال بفتح الهمزة وسين مهمل، فميم عندكم ما؟ فميم فهمزة الممدود، أحسن، بنت أبي بكر أو بنت أبي بكر، وهي أم عبد الله بن الزبير، أسلمت بمكة القديمة وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ولا شك أن بيعة النساء تكون باللسان بالقول ليست بالأكف والمصافحة. قال وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام وهي أكبر من عائشة، رضي الله عنها بعشر سنين وماتت بمكة بعد أن قتل ابنها بأقل من شهر، ولها من العمر 100 سنة عاش الدهر، وذلك 73. قالوا شهدت اليرموك مع زوجها، يعني كانت تخرج رضي الله عنها في الغزوات لمجاوره الجرحى وسقيا الظمأ والمعاونه، ولم تصدر لها سن، ما شاء الله سن واحده ما سقطت. هذه البركه بركه عظيمه، اسال الله عز وجل ان نكون كذلك. نحن شباب وانظروا ما اضعفنا، تجد الشاب اليوم عنده 20 سنة وظهره يعني عنده إما بظروف إما كذا إما كذا، مش قادر يمشي المفاصل الركب إلى آخره، وعمره 20 سنة. كيف لو بلغ 30 سنة؟ كيف لو بلغ 40؟ سأل الدكتور الوليد يدون يعطيكم هذا، الله المستعان. طيب أنتم، أنا حكيت لكم قصة السويد، إيش معرور بن السويد، ها بلغ 120 سنة وليس في لحيته شعرة بيضاء ولا في رأسه، المعرور بن سويد. نعم، وهذا أيضا محب الدين الطبري بلغ أظن ما يزيد عن 90 سنة، وكان يحدث الناس في المجالس، حدثنا وأخبرنا ولم يتغير له عقل، وكان ربما قفز من فوق السفينة على الباطل. قال له رجل: تفعل هذا من هذا السن؟ قال: حفظناها في الصغر وحفظها الله علينا في الكبر. قال: لا، ولا تغير لا عقل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله أن يرد إلى أرض العمر، نعم، وكان يستعيذ بالله من الجنون وغير العقل، سأل الله أن يحفظ علينا عقلنا. قال: ولا تغير لا عقل. وكانت تلقب بذات النطاقين، لأنها شقت نطاقها وجعلته نصفين، شقا للقربة وشقا للصفرة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت قد عميت قد أضرت رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته بالفتح للمثنى الفوقية وضم الحاء المهملة وتشديد المثنى الفوقية أي تحكه وتقشره، والمراد بذلك إزالة عينه. ثم تقرصه بالماء أي الثوب، وهو بفتح المثنى الفوقي، المثنى الفوقي يعني التاء، وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين. أما قال مهملتين احترازا من إيه؟ من الزاي، ها، والضاد أي تدلك ذلك الدم بأطراف أصابعه يتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه. مبالغة في تطهير هذا الثوب من دم حي. ثم تنضحه بفتح الضاد المهمل، عندكم المعجمة أولى في النسخ اللي فيها المهمل، تبدل يا اخوان عندي المهمله عنه. عندكم نسخ يا اخوان المعجمه؟ جميل. اي تغسله بالماء ثم تصلي فيه، متفق عليه. رواه ابن ماجه بلفظ اترصيه بالماء واغسليه فيه، ولابن ابي شيبه مبن ابي شيبه صاحب المصنف عبد الله بن محمد العبسي الكفر بلفظ اقرصيه بالماء وغسليه وصلي فيه. اشترط النبي عليه الصلاه والسلام لكي تصلي في هذا الثوب ان تطهره بهذه الطرق التي في الحديث. قال: وروى احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث ام قيس بنت محصن السدية انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: حكيه عندكم بماذا؟ بالصلاة. يعني الحافظ اللي هو الإمام الصنعاني رحمه الله يرجح أنها بالصلاة، مع أن في أصول كثيرة بالضبط يقول بصلع. هنا خلينا نقرأ وننظر ماذا سيكون بصلع. اللام هنا تفتح وأحيانا تفتح تسكن. قال وصريف ما يوصيف. قال ابن القطان أبو الحسن القطان صاحب كتاب الوهم والإيهام إسناده في غاية الصح ولا أعلم له علة. هذا كلام الحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث. وقوله بصلع بصاد مهملة مفتوحة فلام ساكنة، إما أن تفتح اللام صلع وإما بتسكين صلع. وعين مهملة الحجر يعني شيء من الحجارة رقيق. والحديث دليل على نجاسة دم الحجر. الإمام ابن دقيق العيد يقول أمر الصاد هنا بالصلع وبالصلع وهم من الرواية، الصواب أنها بالضاد. على كل حال أكثر الأصول بالضاد بضلع. والمراد عود من الخشب، عود من أعواد الشجر. وأصل هذا تشبيها بضلع الإنسان، ضلع الحيوان. معنى يقال بضلع أحيانا لم تسكر، إما بفتح اللام وإما تسكير اللام. فابن الدقيق العيد يقول هذه وهم من بعض الروايات. قال والحديث، يقول الإمام الصنعاني في فقه الحديث والاستنباط منه، قال والحديث دليل على نجاسة دم الحيض، وهذا بالاتفاق والإجماع. والصواب يا إخواننا نجاسة الدماء مطلقا، نجاسة الدماء مطلقا، لكن دم الحيض يستوي فيه كثيره وقليله، لا يعفى عن يسيره ولا قليله، لا يعفى عن قليله ويسيره، انما يعامل هذا وهذا سواء في كيفيه التطهير. لان هذا الحديث يدل ان هذا الدم دم يسير جدا، يسير في الثوب، دم قليل ايضا يطهر. وقد حكى الإجماع الإمام أحمد بن حنبل على نجاسة الدم مطلقا، ونقله ابن القيم وكذلك ابن تيمية وكذلك ابن حزم في مراجع الإجماع، وكذا ابن العربي والمالك والزركشي والإمام النووي والحافظ ابن حجر وجماعة. فالصواب أن الدم مطلقا نجس، ومنه دم الحيض أشد نجاسة، ويطهر كثيره وقليل، ولا يرفع اليسير، وهذا هو الصواب. وأي حديث قد يتوهم منه طهارة الدم أي سوى دم الحيض أو سوى دم يخرج من أحد السبيلين يمكن تأويله أو يكون ضعيفا إن كان صحيحا وأمكن تأويله، وإلا كان من قسم الضعف. فالأحاديث التي استدل بها من ذهب إلى طهارة الدم، دم الجروح وما إلى ذلك أو الدم المسفوح، منها طائفة أحاديث ضعيفة، لا سيما حديث قصة ذات الرقاع وقيام الصحابي يحرس لهم ويدعو لهم الليل ويحرس، فجاء أهل المشركين فرموا بسهم، ثم بالسهم الثاني، ثم بالسهم الثالث، وهو مستمر في صلاة. هذا الحديث في ضعف من ناحية الإسنادية، وبقية أحاديث بهذا يمكن تأويلها إذا كانت صحيحة، لأن الإجماع إذا تيقن منه فلا يجوز مخالفته، لا تجوز مخالفته. ولا شك أن للإجماع مستندا، علمنا أو جهلنا. وقد تكلمنا عن هذا من قبل وليس هذا محل بسط المسألة. قال والحديث دليل على نجاسة دم الحيض، وعلى وجوب غسله والمبالغة في إزالته بما ذكر من الحث والقص والنضح لإذهاب أثره، وظاهره أنه لا يجب غير ذلك، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. وإن بقي من العين بطن، يعني إن بقي من العين مثلا لون، مثلا بقي ذهبت العين وبقي شيء من اللون لا يضر، كما سيأتي في الحديث الذي يلي، أو بقي شيء من الريح لا يضر، لأن النجاسة هذه لها جرم ولها لون ولها طعم ولها ريح. عنيفة. فإن ذهبت عين النجاسة بقي شيء من اللون، بقي شيء من الريح يعفى عنه، كما سيأتي في حديث أبي هريرة في حديث خولة التي سألت النبي، خولة بنت يسار سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الدم يبقى أثره، أي دم الحيض يبقى أثره الثوب، فقال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره. الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى في كتاب توضيح الأحكام صحيح بلوغ المرام استنبط بعض الأحكام والفوائد من هذا الحديث، أحببت أن أذكرها لكم. يقول رحمه الله تعالى في توضيح الأفكار الجزء اللي هو توضيح الأحكام الجزء الأول 22 ومئة إلى 23 ومئة، يقول: واحد مما يستفاد ويؤخذ من هذا الحديث نجاسة دم الحيض، وأنه لا يعفى عن يسيره، فتجب إزالته من الثوب والبدن وغيرهما مما يجب تطهيره منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله كما هي سنته في إزالة النجاسة. أعود مرة أخرى من أجل الإخوة الذين يكتبون. أولا قال نجاسة دم الحيض مما استفاد من هذا الحديث، وأنه لا يعفى عن يسيره، فتجب إزالته من الثوب والبدن وغيرهما، أي البقعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله كما هي سنته في إزالة النجاسة. هل يشترط يغسل مرة مرتين ثلاثة كما هو مذهب الحنابلة مثلا سبع مرات؟ هذا ليس عليه دليل، إنما العبرة إذا زالت عين النجاسة، سواء زالت مرة أو مرتين أو ثلاثة، لا عبرة بالعدد، إنما العبرة بإزالة عين النجاسة. الثاني مما يؤخذ من هذا الحديث أن إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح بدون، وذلك للأمر بغسل الحيض قبل الإتيان بالصلاة، بغسل دم الحيض قبل الإتيان بالصلاة، وهذا قول الجماهير وتعضد الأدلة، لكنهم يفرقون بين العالم العامد وبين الناس والجهل. فلو علم الإنسان بنجاسة في ثوبه ثم دخل الصلاة وهو ناسي، عرفنا يا إخوان؟ احنا معنا في شروط الصلاة يذكرون أشياء، يذكرون الطهارة من الحدثين، هذه مسألة، ويذكرون اجتناب النجاسة. الآن نحن نتكلم على اجتناب النجاسة. الآن يقول إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح بدونه، فلا تصح بدونه، وذلك الأمر بغسل دم الحيض قبل الإتيان للصلاة، لكن قلنا هذا قول الجماهير من العلماء والأدلة لا تعضدها، هذا أمر. أمر الثاني في تفرقة بين العالم والجاهل وبين العامد والناس، فرجل نسي النجاسة التي في ثوبه وكان عارفا بها لا يعد الصلاة، صلى بها لا يعد الصلاة. طيب صلى وبعد أن سلم انتبه بوجود نجاسة في ثوب أو على بدنه أو في البقعة، لا يعيد الصلاة، معنى؟ طيب علم بالنجاسة وهو في الصلاة فيفرق بين نجاسة جامدة ألقيت عليه جامدة وجاءت على ثوب جامدة ليست رطبة ولا طريقة ولا مبتلة خلى بها فأبعدها، معنى؟ طيب الثانية نجاسة رطبة استطيع إزالته في الصلاة، كأن تكون في خفين، كأن تكون في نعلين، كأن تكون في العمام، كأن تكون مثلا في الجبة التي يلبسها وتحتها ملابس، خلعها، لا يستطيع إزالة النجاسة إلا بالخروج من الصلاة، يخرج من الصلاة ويعني يطهرها ويذهب النجاسة ويزيلها ثم يستأنف الصلاة من جديد. أرغب الأحوال هذه وألف باختصار. قال الثالث وجوب حتى يابسه ليزول جرمه، عين يعني نجاسة إنها تقشر لا جرم، ثم دلكه بالماء ثم غسله بعد ذلك لتزول بقية نجاسته، فيراعى في هذا الترتيب الذي هو الأمثل في إزالة النجاسة اليابسة، لأنه لو عكس لانتشرت النجاسة فأصابت ما لم تصبه من قبل. إذن الشيخ البسام رحمه الله يقول ويشترط لكي تطهر هذه النجاسة ويصلى بهذا الثوب لابد من مراعاة هذا الترتيب. في الحقيقة يا إخواننا هذا ظاهر الحديث، لكن أيضا لابد أن يفهم في ضوء النصوص الأخرى. أنت متعبد بإزالة النجاسة، لو طهرت هذا الموضع هذا دم الحيض بأي مادة أخرى بالمواد الحادة المزيلة القوية وأزالت عين النجاسة أديت ما عليك، أديت ما عليك. لكن لعل النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى هذا ولأمر الماء، لأن الماء هو المتيسر في زمنه. اليوم أنت لو أتيت بشيء من الكلور مثلا وضعته على هذه النجاسة سواء كانت دم حيض أو غيره تزول عين النجاسة، أديت ما عليك. لو أزلت عين نجاسة وطهرت المحيط بأي مادة مزيلة طاهرة لا بأس بها، ليست مطعومة ولا لها حرمة، معنى يقول لا بأس بها. وهذا الذي رجعه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما سيأتي معنا، وجماعة من المتقدمين كذلك من الأئمة المتقدمين. يقول المسألة الرابعة جواز الصلاة في الثوب الذي حاضت به المرء ما دام أنه خالي من النجاسة لا بأس. وصبت معنى أنه يجوز أن يصلي الرجل في الثوب الذي جمع في أهله كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بعد حتى ما أصابه ثم اتباعه بالماء صار ثوبا طاهرا. أما بدن المرأة الحائض يقول الشيخ رحمه الله وعرقها ونحوه فطاهرا، فإنها لم تؤمر بغسل ثوب حيضه إلا ما أصابه من قطع دم الحيض، وما عداه باطن على أصل ماذا؟ الطهر، عرقها، ريقها، ملابستها معك في البيت، ملابستها في الفراش، هذا على الأصل. قوله الخامس من الفوائد ثم تصلي فيه دليل على أن النجاسة اليابسة لا تزول ويطهر محلها إلا بهذه قال الشيخ العمليات الثلاث، وأنها إن لم تفعل ذلك فثوبها لم يطهر. وهذا رأي للشيخ واجتهاد منه، وإلا الصواب أنه لو أزيلت عين النجاسة وطهر الثوب تصلي فيه لا حرج عليه فيها. قال السادس وفي دليل على أن الطهارة من النجاسة في الثوب أو البدن أو البقعة شرط من شروط صحة الصلاة على التحصيل السابق، وذكرنا مذهب الجمهور في هذا، هو هذا الذي ذكره الشيخ. السابع، الحديث دليل على أن الواجب هو إزالة النجاسة فقط، وأنه لا يشترط عدد معين من الغسلة، يرد على من قال بالتسبيع، فلو زالت بغسله واحدة طهر المحل، بغسلة واحدة طهر المحل، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. الثامن، السابع، لا الثامن، لا تغلطونا، من نقص عليه شيء يأكله من الخير. الثامن، استدل به بعض العلماء ومنهم الحنابلة على أنه لابد في غسل النجاسات من الماء، فلا يكفي غيره من حد أو طرس أو ذلك أو شمس أو ريح، وقالوا إن الماء هو المتعين لإزالة النجاسة دون غيره، ولو كانت قوية أو قوية الإزالة والتطهير فإن الماء هو المتعين، لأنه جاء منصوصا عليه في هذا الحديث، وهو الأصل في التطهير، لا يلزم تعين الماء هنا سلمك الله من كل السوء، فلو زالت عن النجاسة بمادة أخرى مطهرة من الحوائط التي تزيل عين النجاسة وتطهر الثوب وتطهر الثوب لا حرج فيها، فهو الأصل في التطهير لوصف بذلك الكتاب والسنة، يعني مزيه هذا في الكتاب والسنة، لكن رفع الحدث يا إخوة لا يكون إلا بالماء أو ما كان بديلا عن الماء كالتيمم وما إلى ذلك. قال أما شيخ الإسلام فيرى أن التطهير قد يكون بغير الماء، فقد قال أصل التطهير بالماء، وأما تعينه وعدم إجزائه غيره، عدم إجزاء غيره فيحتاج إلى دليل، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن قبله أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا المذهب، ولم يرد دليل يقضي بحصر التطهر أو التطهير بالماء، ومجرد الأمر به لا يستلزم الأمر به مطلقا، فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإزالة بغير الماء في مواضع منها الاستجمار، هذا واحد، ومنها قول في ذيل المرأة يطهر ما بعده، هذا الثاني، وقول في النعلين ثم ليدركهما بالتراب فإن التراب لهما طهور، وهذا قال الشيخ البسام وهذا القول هو الصواب والله أعلم. بهذا ننتهي نحن وإياكم يا أخواننا من درس كتاب سبل السلام النصب الراية، كل هذه كتب تخريجات يتخرج على كتب أخرى، يتخرج أحاديث كتب أخرى، تفضل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء خبثين لم يحمي الخبث وفي لفظ لم ينجس، صححه ابن خزيمة والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جوف، أخرجه مسلم وللبخاري. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال السلف لا يغتسل احدكم في الماء الثاني وهو جوف، وللبخاري اخرجه مسلم وللبخاري لا يغتسل احدكم في الماء الثاني الذي لا يجد ثم يغتسل فيه، ولمسلم وفي لفظ ولمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. أحسن. وعن اسمك ايش؟ ما اسمك؟ شريف؟ الله يكرمك شريف. الوقت واسع سيحتاج الى وقت كثير يا اخانا الشريف، لكننا ناخذ بعض الشيء من اجل الوقت مراعاة بعض الإخوة الذين ما سمعوا المرة الماضية، ف صدق سمع بدون من صهار يعني ما في أسر التخريج طيب ماشي مع ان التخريج مهم رواه فلان رواه فلان رواه فلان يا ابوي نعرف من اين الحديث جاء نعرف مصادر الحديث يعني ممكن واحد مننا او من الاخوه يعطينا مثلا معنى التخريج عارفنا بمعنى التخريج عندنا فين احنا ها تخريج ها عندك يا خالد يونس فكر الاماكن التي ذات الاماكن او المواضع التي ذكر فيها الكلام عنده يعني معناها الدلاله على مواضع الحديث من كتب السنه المسنده معنى الدلاله على ايه تخريج هذا اسم التخريج والتخطيط غير التخريج ممكن اي واحد يخرج بس يعمل ايام غريبين في معنى اجهزه ومعنى كمبيوتر ومعنى مكتبات في الالات الالكترونيه هذه كثيره جدا لكن التحقيق ده باب عظيم باب ثاني وما كل رجل يتصدى للتحقيق وتعرفون قوه الرجل ومدى علمه ومعرفته لهذا العلم بتحقيقاته وابحاثه واستخراج العلم وخفايا الاحاديث في هذا المعنى. إذا أخونا سيسمع بدون ذكر التخريج. بسم الله تفضل. أم الأول؟ إيه؟ أول حديث عن من؟ حديث هريرة. جميل. حديث هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الماء قال في البحر هو طهور ماؤه أن يحل ما يتنفس. جميل طيب بقى يعني واحنا ماشيين عند هذا الحديث إيه؟ أنا أريد واحدا يعرف هذا الحديث. عظام الحديث ده في شيء في عقدة كده عايز اتحل في عقدة عن الشيخ محمد الخضر هو الطهور وما هو الحجم اللي كده هو الطهور وما هو الحجم هو خضر هو على طول كده احسن هو الخضر هو الطهور طيب ماشي ماؤه بدل بدل من ايه؟ من الطهور لا اذا لابد نشوف واحد اخر طيب تفضل تفضل اخونا ابو ياسمين يخبرنا ان الشيخ حمدي صبحي موجود عندنا يتفضل هنا تفضل الشيخ حمدي هو بالخارج ولا هنا تستنى بعد ان نصلي ان شاء الله طيب هو الطهور ما بيفهم هو الطهور ما هو الجملة لا يخ ونحن مهتكم خلال رابع يلا بسم الله هو ضمير هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا جميل مبتدا ايه بقى اهي؟ اول لو عرفت ده جبت اللي بعده الطهور ما هو الطهور المبتدا الثاني ما هو خبر المبتدا الثاني والجمله من المبتدا الثاني وخبر محل في محل رفع خبر مبتدا الاول نظيرها قل هو الله احد قل هو الله احد هو الله احد من سيعرف هو الله احد لا عند واحد اخر عند الشيخ محمد عبد الله خلاص سلك قل طيب سامع حلوة يقول لهم العرب لما سكنه قل هو هو مبتدا اول هو احسن الله مبتدا ثاني هو لا ايوه ماشي ماشي ماشي الله احد احسن خبر المبتدا الثاني وجمله من المبتدا الثاني وخبري في محل رفع خبر المبتدا الاول جميل هو الله احد لسه فيها تكميل هنا قل قل انت الجمله في محل نصب أيوة. لمقول القول احسنت لا خلينا عشان اخر يرجع اخر غير من كده وخير غير كده وخير غير كده ثاني وخبر جميل بس اقصد في الحديث الحديث طهور خبر فما هو فاعل ما هو احسن على أساس إيه؟ صيغة المبالغة تعمل عمل إيه؟ عمل الإكفاء. أحسن. بسم الله. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طاهور، الماء طاهر لا ينجسه شيء. عن أبي إمامة المهدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه ولونه. وللبياضي رضي الله عنه أن الماء لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. جميل. وعن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء لتجا يحمل الخبط في لفظ لم ينجس. جميل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسل أحد لا يغتسل أحدكم في الماء دائما هو جنب. هذا لفظ البخاري أم لفظ مسلم أو البخاري: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولأبي داود ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجناب. جميل. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغتسل جميعا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. خرج مسلم. لماذا استرطت ألا تذكر المخالف؟ جميل. ماذا؟ ولأصحاب السنة؟ ولأصحاب السنة قال: اغتسل اغتسل لما قلنا اغتسل لما نقول اغتسل شمان اشمان؟ لما قلنا لما في الحديث اغتسل بعض أزوال النبي ولما قلنا اغتسلت فجوز يجوز ذلك. وقال نسوة في المدينة القرآن وقال نسوة في المدينة يجوز هذا ولا يجوز تحديث الضمير ويجوز الذكر. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة فجاء النبي ليغتسل منها فقالت إني كنت ابنها فقال إن الماء لا يشمل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور أنا أحدكم إذا ولغ فيه كلبا يصله سبع مرات ولهن بالتراب. وفي لفظ لمسلم فليرقه وفي لفظ آخر وللترمذي ولهن أو غفرهن بالتراب. جميل. اسمك إيه؟ ما شاء الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. من سيطرأ يا إخوة أي سيسمعه؟ الشيخ حمدي. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. تفضل الله يسلمك. تفضل تعال. هنا هذا المكان متسع. تفضل تعال. تفضل يا شيخ. الله المستعان. طيب من سيسمع أيضا يا إخوة؟ أنت ما سمعت المرة الماضية؟ لكن حضرت المتن فعلا؟ حضرت مش كل الحديث حد أعلى فيه حضرت حضرت كم؟ حد إذا وقع عن أبي هريرة قال رسول الله إذا وقع في الباب. جميل. يلا بسم الله ابدأ بجواب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر والطهور وماءين هو الطهور وماءون حل وميتته. ستذكر المخرجين؟ ماشي. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة والنبض له وصححه بخزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إنما غلب على شيء وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه ابن حزم. ما اسمه ابن ماجه؟ ودائما نتكرر معه. ها؟ محمد بن يزيد أبو عبد الله الطزويني. نعم. ولابن أخيه في السنة: الموت هو لا ينجس شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو بنجاسة تحدث فيه. بنجاستين تحدث فيه. أحسنت. ما اسمك؟ حسام. حسام؟ حسام الدين. حسام على الباطل إن شاء الله. إن شاء الله. ينتظر الجريمة. هذا الحسام. بارك الله. هل بقي معنا أجزاء؟ أظن بقي واحد. طيب نحتاج إلى رجل ما سمع من قبل. ما سمع من قبل؟ سمعت أنت عبد المصطفى؟ سمعت؟ قد سمعت. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صاحبه في البحر هو الطعام له الحلم يتبنى. اخرجه الاربعه وابن ابي شيبه واللفظ له وصححه الترمذي والطبراني. من الاربعه؟ عند الشيخ محمد عامر. من الاربعه؟ المصطلح صعب يعني بلوغ. من؟ اهل السنن. اهل السنن اربعه. ابو الاول الترمذي النسائي ابن ماجه. جميل. طب اسمك ايه؟ عمر. عمر. ابدا يا عمر من عند حديث ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهره. حديث الهره عن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهره هي انها ليست بنادي سل انها من الطوافين عليه. جميل. طيب اقرا من عند باب الاني الحذيفة بن اليمان. الحذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في عينيك الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. اتفق عليه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة في إناء الفضة إنما يجرب في بطنه نار جهنم. اتفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دمغ الإهام خطه. أخرجه مسلم. بين الأربعة هو أيما إهاب دمغ. أيما إهاب دمغ. وعن سلمة. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. نعم. وعن عن ميمونة. عن ميمونة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين يشوفونها فقال لو أخذتم جهابها فقالوا إنها نجسة إنها ميتة. فقال يطهرها الماء والقرض. القرض ما هو؟ عند أخينا هذا تفضل شيخ. القرض ما هو؟ القرض بارك الله فيكم نبات يدبغ به الجبن. معنا يا إخوان؟ لا يستطيع أحدكم أن يشربه لو نقع في ماء لمرارته. طيب بارك الله فيكم جميعا. الأجزاء